بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: فأما حديث أسامة رضي الله عنه، يعني وقصته حين قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المصنف رحمه الله الشبهة التاسعة وشبهة العاشرة. الشبهة التاسعة وهي أن المشبه يقول إنكم تكفروننا ونحن نقول لا إله إلا الله، ورد عليه المصنف تسعة أجوبة سبقت. الشبهة العاشرة المشبه يقول أنتم تقاتلوننا ونحن نقول لا إله إلا الله، وبين المصنف رحمه الله رد هذه الشبهة وقال إن اليهود يقولون لا إله إلا الله وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله، بل قتلوهم وهم في المسجد يتلون القرآن. وعلي بن أبي طالب حرق من غلا فيه وهم يقولون لا إله إلا الله، أي أن من قال لا إله إلا الله يجب عليه أن يأتي بشروطها ويلتزم بما دلت عليه معانيها ويحذر مما ينافيها. نعم. ثم المشبه يذكرون بعض الأدلة مثل حديث أسامة لما قتل رجلا قال لا إله إلا الله فعنفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، ومن كان يقول لا إله إلا الله فالواجب فيه إذا كان يظهر الشرك أن نتثبت هل قالها عن يقين وصدق أم لا، فإن قالها عن صدق نكف عنه، وإن قالها وإن تثبتنا وأنه قالها عن غير صدق وإخلاص بأن يفعل الشرك ونحو ذلك فإن المسلم يستمر في قتاله. نعم. قال: فأما حديث أسامة رضي الله عنه، يعني وقصته حين قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع السيف عليه أسامة قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، وعنف النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قال ما قال لا إله إلا الله لخوف من السيف، فالنبي عليه السلام عنف عليه سرعة القتل، وكان واجب عليه أن يتأنى عن قتله، فمدام قال أهل الله يتثبت فيه، إن كان صادقا يخلى سبيله وإن كان كاذبا لا. نعم. فإنه قتل رجل ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله. نعم. فأما حديث أسامة رضي الله عنه، يعني وقصته حين قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فإنه قتل رجل ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أن ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله. يعني قتله أسامة وقال أسامة أن ما قتلته ما قال إلى الله إلا لما خاف من السيف. نعم. الكفار زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحد رجلين. يعني أحد صنفين، يعني الناس في أصلهم طائفتين، الناس في أصلهم طائفتان، الطائفة الأولى كفار والطائفة الثانية هم مسلمون. الكفار ينقسمون إلى قسمين: كافر يظهر الكفر وكافر يظهر الإسلام، وهذا الكافر الذي يظهر الإسلام حكمه حكم الكفار تماما في الآخرة، بل هو أشد، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهو من صفة الكفار. فإذا أظهر لنا الإسلام وباطنه خاوي منه فنعامله معاملة المسلمين في الدنيا، وفي الآخرة الله عز وجل يتولى حسابه. لذلك قال الكفار زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحد رجلين. نعم. رجل يقول لا إله إلا الله موقن مخلص، يقول لا إله إلا الله موقن مخلص، هذا مسلم. نعم. ومنافق يقول لا إله إلا الله يتكلم بها، فقوله منافق يعني كافر، لكن يظهر كلمة التوحيد، فإذا أظهر الكافر كلمة التوحيد نقول عنه منافق. نعم. وأما غيرهم فيأبون أن يقولوها. والنفاق يشتد في قوة المسلمين، مثل قال الشيخ الإسلام، قال وإذا اشتد وإذا قوي المسلمون ظهر النفاق، وإذا ضعف المسلمون قل النفاق. لماذا يقل؟ لأنه يجهل بالكفر، ما يخاف المسلمين، لكن إذا قوي الإسلام يخشى أن يجهل بالكفر، فماذا يفعل حتى لا حتى في زعمه يسلم من المسلمين يثروا الإسلام، كما قال سبحانه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا الشياطين قالوا إنا معكم. نعم. وأما غيرهم فيأبون أن يقولوها. وأما غيرهم يعني غير المسلم والمنافق يأبى أن يقولها. نعم. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أي نعم، يعني من الذي يستكبر من المشركين؟ الذي يعرف معانيها، الذي يعرف معاني تلك الكلمة، يعني كلمة التوحيد. يعني إذا قيل لك هل يوجد مشرك يقول لا إله إلا الله؟ نقول نعم. إذا قيل لك هل يوجد مشرك لا يقول لا إله إلا الله؟ نقول نعم. إذا قيل كيف؟ نقول الله عز وجل ذكر عن طائفة المشركين في قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله، أبى أن يقول هذا الكلمة، ففيه من لا يقول تلك الكلمة، وفيه من يقول تلك الكلمة مثل المنافقين. نعم. ومثل من يطوف على الأضرحة والقبور فهو شرك ويقول لا إله إلا الله، بل يصلي ويصوم ويحج حتى يصوم البيض والنوافل. نعم. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. نعم. ويوضح ذلك قصة عم الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال له يا عم قل لا إله إلا الله الحديث. إيه، فامتنع أن يقول تلك الكلمة، ففيهم المشركين من يمتنع عن تلك الكلمة. نعم. واليهود يقول لا إله إلا الله، لكن من رسولكم؟ قل موسى. تقول نعم الله واحد لكن رسولنا موسى، فنقول كفر. لابد أن من الاتيان بالشهادتين لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن موسى عليه السلام نسخت شريعته. نعم. الرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. نعم، ما يخالف ذلك من الشرك، فيظهر ما يخالف ذلك من أمور الإسلام وهو الوقوع في الشرك. ففي حال قتال المسلم مع الكفار من قال لا إله إلا الله نكف عنه ما نقتله، فإذا كان يستمر على الشرك ونقول قل لا إله إلا الله وحد وترك القبور واستمر، حين ذاك يقتل. والله عز وجل ذكر ذلك في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فتبينوا فلا تقتلوا أحدا حتى تثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتقتلوهم فتصبحوا على قتلهم نادمين. نعم، بسبب عدم التثبت، أما إذا تثبت فلا. نعم. يعني والحكم الشرعي أنه لا يقتل، يعني من أظهر لا إله إلا الله نتثبت. نعم. والحكم الشرعي أنه لا يقتل، ويجب الكف عنه ما دام في حالة يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا. أي نعم، فتبينوا، لكن ممكن نكف عنه حتى نتبين. نعم. حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. نعم. وأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فتبينوا، إذا ضربتم وسافرتم فتبينوا لا تقاتلوا قوما. نعم. أي فتثبتوا. نعم. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، وهو التأني والنظر إلى ما يصير إليه آخر الأمر. نعم، يعني هل هو الإسلام أم الكفر. نعم. فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا. فإذا تبينا نقول جوز قتله، تبيننا على الكفر ماذا نقتله. نعم. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. ولو كان يقتل ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. إذا كان ما نقتل إذا قالها ما نستفيد من هذا التثبت. فإذا تثبتنا ولم أنه غير صادق معناه نقتله. يعني مفهوم الآية إذا تثبتنا وعلمنا على الشرك أنه يقتل. نعم. وليس المراد أن أنه يكف عنه مطلقا. إيه يعني مو معناه من قال لا إله إلا الله ونحن شاكون فيه نتركه خلاص وما نقتلك، وإنما تبين نبحث هل أنت صادق أو غير صادق. نعم. الناطق بالإسلام إن قامت القرائن أنه إنما قال ذلك ليسلم من القتل، فإنها تدوم عصمته حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. نعم. يعني من تلفظ بكلمة التوحيد يعصم دمه ماله حتى نعلم صدقه من كذبه. نعم. فإن تبين منه ما يخالف ذلك قتل. نعم. وكذلك الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس وأمثاله معناه ما ذكرناه ما ذكره المصنف. نعم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك إلى آخر الحديث وقاموا الصلاة والزكاة عصوا مني دماءهم وأموالهم. نعم. معناه ما ذكرناه ما ذكره المصنف أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه. فإن تبين خلاف ذلك يقتل. نعم. هذا معنى. سواء احتمل الحال أنه متعوذ حقا أو يحتمل أنه صادق. نعم. إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك، فإن تبين منه ما يناقض ذلك فإنه يقاتل شرعا حتى يدين بالإسلام. نعم. يقاتل شرعا مثل ما قال عزيز فاقتلوهم. نعم. يقاتل المشركين فيات كثيرة. نعم. فصار الذي لا يقول لا إله إلا الله أصلا يعتبر قوله لا إله إلا الله وإذا قالها وهو قبل يقولها وهو على ما هو عليه من عبادة غير الله فإنه ما غير شيئا. نعم. يعني الذي يقول لا إله إلا الله ويطوف على أضرحة ما تنفع هذا الكلام، ما غير شيء. نعم. فكأنه قال أنا على ما أنا عليه قبل وهو قول لا إله إلا الله. بل إن الذي يقول لا إله إلا الله ويفعل الشرك أعظم من الذي يستغيث بغير الله ويطوف الأضرحة وليقول لا إله إلا الله، لأن هذا معاند ومكابر ومضاد لتلك الكلمة التي يتلفظ بها. يعني مثلا لو شخص عنده خادم وهذا الخادم يعصي ذلك الرجل الذي يعطيه المال، يعصيه وهو ساكت، وشخص آخر يعصيه ويقول أنا أطيعك يا صاحبي أنا أطيعك يا صاحب المال أنا أطيعك، هو يعصيه، أيهما المكابر الذي تلفظ كان مستخف به؟ نعم. فيقال له أنت تقاتل قبل وأنت تقول لا إله إلا الله، فهو ما خلع ولبس. فهو ما خلع ولا لبس، ما استفاد شيء، ما خلع الكفر ولا لبس التوحيد. نعم. بل هو ما هو عليه. نعم. وأهل الكتاب أيضا حتى لو قالوا لا إله إلا الله فإنه ما غيروا شيئا. نعم. لو قال شخص لا إله إلا الله، يوجد في النصارى كثير تقول قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، لكن يقول عيسى هو الإله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة تعالى عن ذلك، أو يقول نبينا هو عيسى وأنتم نبيكم محمد، حتى وهم يقول لا إله إلا الله ما ينفع، لذلك هم يقولون والرب يقول وقال الرب ونحو ذلك، ما ينفعهم هذا الكلام. نعم. فليذهبون إلى كنائسهم ويصلون في زعمهم، ما ينفعهم ذلك، إن الدين عند الله الإسلام. نعم. فصار هنا ثلاث صور. نعم. الأولى أن يعرف أنه حينما نطق بها عمل بها. نعم. فهذا لا يقتل. نعم. شخص قال لا إله إلا الله وعمل مقتضاها فهذا يجوز قتله، ما يجوز. نعم. الثانية أن يشك في حاله ولو يظن أنه متعوذ فقط فهذا أيضا لا يقتل. يعني يشك في أمره، قال لا إله إلا الله خاف من السيف ومن القتل، لا يجوز قتله حتى نثبت. نعم. الثالثة أن يقولها ولكن ينقضها. يقولها لكن يقول يا حسين أغثني، يا بدوي المدد ونحو ذلك، يقول متى فعلت الكلمة. نعم. فهذا يقتل لقوله فتبينوا. فتبينا أنه ما زال على الشرك. نعم. لأنه تبين منه ما يخالف الإسلام فحل دمه وماله. نعم والعياذ بالله. نعم. وكذلك إذا كان من قبل يقولها ولا يعمل بها ومتكرر منه ذلك فلا لها حكم. فلا لها حكم. إيه فلا لها حكم مثل الأحكام السابقة، وإنما يقتل. شخص قل لا إله إلا الله ويطوف على القبور ويذبح وينذر ونحو ذلك. نعم. والدليل على هذا على أن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. الدليل على المراد هو التثبت لا الكف عن قتل من قال لا إله إلا الله. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا فعلوا ذلك خلاص. نعم. وهو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم. الخوارج كما قال عنهم عليه الصلاة والسلام قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يعني صلاتهم كثيرة أكثر من الصحابة، تلاوتهم القرآن كثيرة أكثر من الصحابة، صيامهم كثير أكثر من الصحابة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، وهم يقول لا إله إلا الله ويصومون ويتلون القرآن ويصلون. يعني كلمة التوحيد لم تنفعهم لأنهم قد أتوا بما يناقضها. نعم. مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة. نعم تعلموا العلم من الصحابة وزادوا عليهم. نعم. فالخوارج زادوا عليهم في العبادة لكن ما نفعتهم الفساد المعتقد. نعم. فالخوارج يقولون لا إله إلا الله ويزيدون على قول لا إله إلا الله، فلم تنفعهم لا إله إلا الله. نعم. ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. نعم. فتبين أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل. نعم. فقد من أتى بما يناقضها أو ينافيها ما تنفع تلك الكلمة. نعم. فقولهم إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل من عظيم جهلهم. نعم. يعني من ظن أن كلمة لا إله إلا الله تدخله الجنة حتى لو فعل ما فعل من الشرك ونحو ذلك هذا هو أجهل الباطل. فكل إنسان ينظر في نصوص الشرع. نعم. فإنه موجود كثير ممن يقتل وهو يقول لا إله إلا الله. نعم. ومن قال خلاف ذلك فليس من أهل العلم بوجه. نعم. يعني لو شخص مثلا موظف يقول أنا موظف خلاص أفعل ما أشاء موظف لن أفصل، غير صحيح، فلو قتل فصل، لو لم يعمل في وظيفته أياما متقطعة بغياب نحو ذلك يفصل، فلو قال أنا موظف نقول صح موظف، لكن هناك أمور تنافي تلك الوظيفة قد تبعد عنها. وكذلك شهادة لا إله إلا الله ليس كل من قالها تنفعه، فمن أتى من يناقضها ما تنفعه. نعم. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. نعم. سنقاتل اليهود ونقول لا إله إلا الله. نعم. فلو أن مجرد قول لا إله إلا الله يعصم الدم والمال لما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود وقاتل الصحابة بني حنيفة. صحيح. نعم. فليس مراده من أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها كما استدلوا بها هنا، بل مراده صلى الله عليه وسلم أن من كان قبل على الكفر ثم أسلم فإنه يكف عنه كف انتظار. نعم تمهل يعني حتى تثبت. نعم. ولو أنه يحتمل فالحكم الشرعي أنه يكف عنه وينتظر. نعم. إن استقام على الإسلام استمر به وإلا قتل قتلا أشد من الأول. نعم. وأسوأ حالا وأحكاما من الأصل. أيوة من المرتد قل لا إله إلا الله ويأتي بما نقض يدخل الإسلام ويخرج منه. نعم. كما علم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الكافر المرتد أشد من الكافر الأصلي. نعم. وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق وأمر بالغزو لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله. لما أخبره رجل أنه منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان الرجل كاذبا عليهم. فلما تبينوا عدم صدقه كف عن قتالهم، فمراد الكف. نعم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه هو التثبت لا الكف مطلقا، التثبت. نعم. وكذلك الأمر بقتل الخوارج. نعم. فتبين مما تقدم أن قول لا إله إلا الله لا يكفي في عصمة الدم والمال، بل إذا تبين منه ما يناقض الإسلام قتل ولو قال لا إله إلا الله. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. هذا إن شاء الله الكشف الشبهات وقواعد الأربع وبلغ المرام إن شاء الله.